أرسل الرسل وأنزل الكتب، ولأجله جردت سيوف الجهاد، ولأجله انقسم الناس إلى سعداء وأشقياء، ولأجله خلق الله الجنة والنار. إنها القضية العظيمة الكبرى التي اتفق عليها جميع رسل الله وجميع كتب الله. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كل نبي افتتح دعوته لقومه بقوله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. هي زبدة دعوة الرسل ومفتاح دعوتهم، وهي سبب المعركة والخلاف بين الرسل وبين أقوامهم الذين بعثهم الله إليهم. تحقيق التوحيد، إفراد الله بالعبادة التي هي حق محض له، لا يجوز أن تصرف لنبي مرسل ولا لملك مقرب فضلا عن غيرهما. إنها القضية العظمى والكبرى التي هي سبب لأمان الشعوب والمجتمعات وهداية القلوب وسعادتها وراحتها وفلاحها ونجاتها وانشراحها وغير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه الشيخان: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي حديث جبريل المتفق عليه لما سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من أناس كثر عن بعثته وما الذي بعثه الله به، ويجيب: لأنه بعث بالتوحيد، لأن يعبد الله وحده لا شريك له، وبكسر الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكاتب ملوك الأرض كما في الصحيحين في حديث هرقل بقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في مكة، وإلى أن توفاه الله وهو يدعو إلى التوحيد في سلمه وحربه، في سفره وحضره، في صحته ومرضه وعلى جميع أحواله، إما مؤسسا وإما مؤكدا وإما موضحا وإما مبطلا لما يضاد التوحيد من الأقوال والأعمال والعقائد ونحو ذلك. جاء عند ابن خزيمة والدارقطني من حديث طارق المحاربي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومن ورائه رجل يكذبه ويقول: يا أيها الناس لا تصدقوه فإنه كاذب، ويرجمه بالحجارة حتى أدمى عقبيه وكعبيه. فيقول الغرباء البعداء: من هذا؟ قالوا: هذا غلام عبد المطلب. قالوا: ومن هذا الذي يكذبه ويرجمه بالحجارة؟ قالوا: هذا أبو لهب، عمه أبو لهب. وفي الصحيحين لما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بطون قريش بطنا بطنا: يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، حتى اجتمعوا ووقف على الصفا صلوات الله وسلامه عليه يدعو الناس إلى توحيد الله، إلى عبادة الله الخالق الرازق المالك المدبر الذي لا يستحق العبادة سواه. فقال: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغزوكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فانتدب أبو لهب لعنه الله وقال: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتاب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. أنزلها الله عز وجل دفاعا عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه، دعا الناس إلى توحيد الله، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إن دين الإسلام مبني على أصلين: ألا نعبد إلا الله، وألا نعبده إلا بما شرع، لا بالأهواء والبدع. لا بالأهواء والبدع، أن نوحد الله بألسنتنا وبقلوبنا وبأعمالنا. كان كفار قريش يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المالك، لكنهم كانوا يستكبرون عن ترك عبادة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون؟ قال الله عز وجل: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة، أنها تعني إبطال عبادة الله والعزى ومنات والتعلق بغير الله دعاء، أو التقرب إلى غير الله ذبحا أو نذرا أو غير ذلك. كانوا يعرفون هذا تماما. ولذلك لعظيم غربة الإسلام اليوم تجد من المسلمين اليوم من يقول لا إله إلا الله ولا يعرف معناها. لو سألت بعض الدكاترة وبعض المثقفين وبعض الأساتذة الذين اؤتمنوا على فلذات أكباد المسلمين. ما معنى لا إله إلا الله؟ لفجع أحدهم قلبك بأن يقول إن معنى لا إله إلا الله لا خالق أو لا رازق أو لا مالك أو لا مدبر إلا الله. نقول نعم، لا خالق ولا رازق ولا مالك ولا مدبر إلا الله، لكن ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله. لقد كان أبو جهل وأبو لهب أعلم بمعنى هذه الكلمة من هؤلاء الجهلة يرحمك الله، إذ أنها تعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وإن عبد غيره فقد عبد بباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولذلك جاء ذكر ربوبية الله وتقرير المشركين بذلك وبأفراد الربوبية من الخلق والرزق والملك والتدبير، وليس لهم ولا لغيرهم إلا أن يقر وأن يعترف، فيلزمهم حينئذ ألا يعبدوا إلا الله. إذا كان غير الله لم يخلق لم يرزق لا يملك الأمر ولا يدبره وليس المرجع إليه ولا الوقوف بين يديه، فلماذا يعبد؟ لماذا يصرف له الخوف والحب والرجاء والنذر والدعاء والتعظيم وسائر أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، وهي حق محض لله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. ولذلك كان أولئك مقرين بهذا، وإذا سمعوا شيئا من القرآن وذكر التوحيد أذعنوا وارتابوا واحتاروا، لأنهم يسمعون حقا لا يستطيعون دفعه. ولهذا جاء في الصحيح أن جبير بن مطعم رضي الله عنه لما ذهب إلى المدينة لمفادات أسارى بدر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ويقرأ في المغرب سورة الطور، حتى إذا بلغ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أو فؤادي أن ينصدع، لأنه إما أن يكونوا خلقوا أنفسهم وهذا محال ولا يقولون به، وإما أن يكون الخالق وإما أن يكون الخالق غير الله وهذا أيضا لا يقولون به، ولم يبق إلا أن الله هو الخالق وهذا الذي يقرون به، فيلزمهم أن يعبدوه أن يوحدوه أن يفردوه بالعبادة. وهكذا يلزم الناس اليوم، من أقر بأنه لا إله إلا الله وعلم معناها واعتقدها وعمل بمقتضاها لا يجوز له أبدا أن ينقضها بأن يدعو ميتا وأن يطلب منه المدد والولد أو أن يذبح لقبر أو لجن أو أن يعلق حرزا أو حجابا أو ودعة أو خرزة أو تميمة أو غير ذلك، أو أن يدعو غير الله إن تعثر قال يا خمسة يا رسول الله يا باهود يا ابن علوان يا صفي الدين، هذا من الشرك الأكبر عياذا بالله. لا يجوز له أن يذهب إلى السحرة ولا إلى المشعوذين ولا إلى الكهنة ولا إلى العرافين، وإنما يعظم الله ويخافه ويرجوه ويتوكل عليه ويدعوه ويعبده بسائر أنواع العبادة. ولذلك انظروا إلى هذه الآيات العظيمة التي تزيد المؤمن إيمانا ويقينا ومحبة وتعظيما لله وثقة به وتوكلا عليه ومعرفة به، فمن كان بالله أعرف كان من الله أخوف. وانظر إلى هذا الكلام العظيم، كلام الله القرآن الذي خاطب به أصالة أولئك المشركين المعرضين المعاندين لإلزامهم بإفراد الله عز وجل بالعبادة. الله عز وجل يقول: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل أفلا تذكرون؟ إذا كانت الأرض ومن فيها ملك لله أفلا تذكرون وتعلمون أن الله هو الذي يستحق العبادة، فلماذا تعبدون غيره؟ وليست الأرض ولا السماء ولا الملك ولا التدبير ولا الخلق ولا الرزق له. قل لمن ما في السماوات، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل أفلا تذكرون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل فأنى تسحرون؟ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من إله، ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق سبحانه عما يشركون. ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وتأمل قول الله عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. أفلا تبصرون؟ قال العلماء: الله عز وجل ذكر السمع مع الليل والبصر مع النهار. لماذا؟ قالوا: لأن الظلام سلطان السمع فيه يكون أعظم من سلطان البصر، ولأن الضوء والضياء سلطان البصر فيه أعظم من سلطان السمع. وتأمل قول الله عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. من الأصنام والأنداد والموتى والأشجار والأحجار، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. يا عباد الله، من يفعل هذا غير الله؟ من يقدر على هذا غير الله؟ من المنعم المتفضل الخالق الرازق المبدع لهذه الأشياء إلا الله؟ فلماذا يعبد غيره؟ ثم قال: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. من ذا الذي يجيب المضطر إذا نزلت به نازلة وألم به شيء إلا الله؟ ثم قال قليلا ما تذكرون. ثم قال: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ويقول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن الله لا ند له وهذا كما قال بعض أهل العلم أول أمر في كتاب الله وأول نهي في كتاب الله أول أمر في القرآن الأمر بالتوحيد كما في هذه الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم في أوائل البقرة وأول نهي في كتاب الله النهي عن الشرك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يا عباد الله إن الكفار كانوا مقرين بمثل هذا ولكنهم رفضوا ذلك استكبارا وعنادا عياذا بالله وإلا فإن الفطر السليمة لا تقبل إلا التوحيد بل ذلك الهدهد البهيم لما ذهب إلى سبأ ووجد ملكة سبأ وقومها يسجدون للشمس رجع إلى نبي الله سليمان وأنكر الشرك بفطرته وهو طير بهيم غير مكلف قال لنبي الله سليمان وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله أنكر هذا العمل وهذا الشرك وعبادة غير الله من هؤلاء وهو طير بهيم غير مكلف غير مكلف وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أتحدث عن ذيك مرقت رجلاه الأرض السابعة وعنقه مثنية تحت العرش يقول سبحانك ما أعظمك فيقول الله عز وجل لا يعلم ذلك أي هذه العظمة من حلف بي كاذبا لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا إن فضائل التوحيد وثمار التوحيد وآثار التوحيد على الدول وعلى الأفراد وعلى المجتمعات كثيرة وعظيمة في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد في الدنيا والآخرة ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمته أسوته كل أمر أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فهو أمر لنا تبعا إلا ما خصه الدليل وكل نهي نهى الله عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فهو نهي لنا أيضا إلا ما خصه الدليل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن التوحيد يمحق الشرك، إن التوحيد يمحق أصل الشرك، وإن الاستغفار يمحق فروعه. ولهذا جمع الله بين هذا وهذا، أمره بالتوحيد وبالاستغفار، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: التوحيد يمحق أصل الشرك، والاستغفار يمحق فروعه، يمحق فروعه. إن من أعظم بركات التوحيد أنه سبب للفلاح في الدنيا والآخرة، والمفلح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه. ويدل على ذلك ما سبق في حديث طارق المحاربي الذي أخرجه ابن خزيمة والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذن فقول كلمة التوحيد عن معرفة واعتقاد وعمل بمقتضى ذلك من أعظم أسباب الفلاح والنجاح للدول والأفراد والرجال والنساء والشعوب وكل من خلق الله من الجن والإنس من المكلفين، فإن التوحيد سبب فلاحهم ونجاحهم وفوزهم بمطلوبهم ونجاتهم من مرهوبهم. إن التوحيد سبب أو أعظم أسباب الرشد، كما أن الشرك أعظم أنواع السفه. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: قسم الله الناس إلى قسمين، إلى سفيه لا أسفه منه، وهو من رغب عن التوحيد ووقع في الشرك، وإلى رشيد وهو الذي ترك الشرك قولا وعملا واعتقادا وحالا، واستقام على التوحيد قولا وعملا واعتقادا ودعا إليه، وبذلك أرسل الله جميع الرسل. إن التوحيد يا عباد الله أعظم أسباب الأمن وأعظم أسباب الهداية. إذا أرادت الشعوب والدول والأفراد أن يأمنوا، فأعظم أسباب الأمن تحقيق التوحيد، لأنك تأمن به من عذاب الله، تأمن به من عذاب الله في الدنيا ويوم القيامة، في الدنيا ويوم القيامة. وأعظم أسباب الهداية إلى كل خير التوحيد. فلو أن الدول والمجتمعات حققوا التوحيد لأمنوا واطمأنوا وسادوا وقادوا، وأذهب الله عنهم المخاوف وكفاهم شر الكفار والمنافقين والفجار ومن لف لفهم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أهل التوحيد هم أهل الأمن، سكينة، طمأنينة، راحة، استقرار، موحدون لله عز وجل، يعلمون أنه لن يصيبهم إلا ما كتب الله له. ولذلك جاء في المسند من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لكل شيء حقيقة، وما بلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. كذلك الهداية والرشد في الرأي، في القول، في العمل، في الحال، لأنه مع توحيد. التوحيد أيضا سبب لقبول العمل الصالح أيا كان من الأقوال أو الأعمال أو العقائد، إذا توفر شرطه الخاص، أي شرط ذلك العمل. لأن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره. هذه الخمسة أصول الإسلام، ولكن أولها أصل الأصول كلها، إذ أنها مبنية عليه ولا تصح إلا به. فإن كان الشخص مصليا، صائما، متصدقا، حاجا، بارا بوالديه، محسنا إلى جيرانه، واصلا لأرحامه، متصدقا، ذاكرا، قارئا، عابدا، متنفلا، ولكنه يدعو الموتى، يذبح للجن، يذبح للقبور، يهتف بأسمائهم وينذر لهم ويتعلق بهم ويحبهم ويعظمهم ويخافهم ويرجوهم، أعماله كلها هباء منثور لا تقبل، ولو كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج، لأنه ما حقق التوحيد. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكن من الشاكرين، الذي يدعوك إلى عبادة غير الله، إلى عبادة علي أو الحسن أو الحسين أو فاطمة أو ابن علوان أو العيدروس أو الهادي، أو يدعوك إلى عبادة أبي طير أو البدوي أو السيدة زينب أو غير ذلك مما يعبد من دون الله، أو إلى عبادة نبي أو ولي أو ملك أو نجم أو قبر أو شجر أو حجر، هذا يغشك، هذا يريد لك الخسارة العظمى والكبرى في الدنيا والآخرة، هذا يريد أن يضيع عملك وجهدك وصلاتك وصيامك وغير ذلك. قال الله عز وجل: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. الله منزه أن يكون له شريك، أن يكون له ند يعبد، يرجى، يعظم، وما أشبه ذلك. كذلك أيضا يا عباد الله، من أعظم بركات التوحيد أنه ينجيك من دخول النار، فإن كان الشخص من أصحاب الكبائر ولم يدخل تحت المشيئة فينجيه من الخلود في النار وإن دخلها، وإن دخلها، لأن الموحد لا يخلد في النار، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. وفي السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله نفعته ولو يوما من دهره. وفي حديث جابر لما سألهم رسول الله عن الموجبتين؟ قال من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. ومن مات يدعو لله ندا وجبت له النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه أو خالصا من قلبه. التوحيد يا عباد الله من أعظم أسباب الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للموحد، لأن المشرك الذي يلقى الله بشيء من الشرك مما سبق لا تنفعه شفاعة الشافعين، ولا يشفع له أحد، ولا يأذن الله لأحد أن يشفع له. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا أسعد الناس بالشفاعة، جعلنا الله وإياكم من أولئك السعداء. كذلك يا عباد الله التوحيد سبب للسلام والغنيمة والربح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكاتب الملوك ويقول لأحدهم أسلم تسلم، أسلم تسلم، شرط وجزاء، شرط وجزاء. إن أسلمت حققت الإسلام، نطقت بالشهادتين، عرفت معناها، عملت بمقتضاها، سلم من النار، من الشرك، سلمت لك أعمالك، اشترح، اطمأننت. ولذلك أعظم واجبات ولي الأمر هو إرسال دعاة التوحيد في البلدان وتقرير التوحيد في مناهج الدراسة في المدارس والمعاهد والجامعات والكليات على اختلاف أنواعها وأشكالها، وتشجيع دعاة التوحيد في المساجد وغيرها، لأن هذا أعظم ما يجب عليه، أعظم من الاهتمام بالمطعم والمشرب وأمر الاقتصاد وغير ذلك، وهي أمور مهمة، لكن التوحيد أعظم وأهم، يترتب عليه سعادة الدنيا والآخرة. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه الكريم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الدعاء إلى توحيد الله، ومن ذلك أرسل علي بن أبي طالب ومعاذا وأبا موسى رضي الله عنهم إلى اليمن. ما أرسل علي بن أبي طالب يحارب الجبال والوديان، إن وجدوا جبلا مشقوقا قالوا سيف علي، وإن وجدوا جبلا ربما كان ظاهر أعلاه أنه مبتور أو قد ذهب قالوا ضربه علي، وإن وجدوا أثر قدم في مكان ومكان آخر قالوا أثر قدم علي. أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا إلى التوحيد، داعيا إلى التوحيد، محاربا للشرك، وهو من جملة من روى أحاديث التوحيد. ومن ذلك ما في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا. كذلك أيضا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين قال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. ولما كاتب أهل الأرض من الملوك كاتبهم بما سبق بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أزال الشرك ومعالمه ومظاهره والأوثان التي كانت تعبد من دون الله، كان يأخذ محجنه وهو يضربها ويدفعها وهي تتهاوى، وهو يتلو قول الله عز وجل: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأرسل خالد بن الوليد لهدم العزة ويحراقها ففعل، وكان كلما رأى شيئا من معالم الشرك المتبقية أمر بهدمها. فأعظم واجبات ولاة الأمور الدعوة إلى توحيد الله، وفرض ذلك في المدارس والجامعات والكليات والمساجد وغير ذلك، وتشجيع دعاة التوحيد ومحاربة الشرك والسحر والشعوذة والكهانة والعرافة وغيرها من المعالم، وهدم المشاهد والقباب والأضرحة التي تعبد من دون الله. هذا أعظم واجب عليهم على الإطلاق، على الإطلاق، لأن الأمر أمر توحيد، وهو أولى وأهم من أي شيء آخر على الإطلاق. إنها دعوة جميع الرسل، إنها دعوة الله عز وجل، إنه حق الله المحض على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهكذا أيضا سائر الأمور التي لا يعبد بها إلا الله، من الحكم بالشرع والتحاكم إليه ورفض ونبذ كل ما يأتي من أعداء الإسلام مما يصادم ذلك ويناقضه، مما يصادم ذلك ويناقضه. إن من بركات التوحيد انشراح الصدر والطمأنينة والراحة والسكينة، أشرح الناس صدرا وأهدأهم بالا وأسعدهم هم أهل التوحيد الذين حققوه، هم في راحة والناس في عناء، هم في انشراح والناس في هم وغم وكدر، هم في أمان والناس في قلق وخوف ورعب، لأن هذا على توحيد، يعلم أن الذي ينفع ويضر هو الله وحده لا شريك له، هو الذي يعز ويذل ويعطي ويمنع ويضع ويرفع، وحده لا شريك له. إن التوحيد ينجيك من الكربات والبلايا والرزايا والضائقات، فإن دعوة ذي النون وهو في بطن الحوت في ظلمة البحر في ظلمة الليل لا يرى مكانه ولا يسمع كلامه إلا الذي قضى عليه بما قضى، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها أحد إلا استجاب الله له. نزل بك كرب، ضيق، هم، غم، تسلط أعداء، خف، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعاء الكرب توحيد، كما في الصحيحين أن دعاء المكروه أن يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. هذا دعاء المكروه وهو توحيد. سيد الاستغفار توحيد لله عز وجل. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هذا إذا أصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قال هذا إذا أمسى فمات من ليلته دخل الجنة. توحيد. إن أعظم ما يقال يوم عرفة كلمة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والتلبية شعار الحج التوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك إلى آخر، قال أهل بالتوحيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: أفضل الذكر لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، بها يدخل العبد الإسلام وبنقضها يخرج منه، وإذا ختم له بها دخل الجنة، كما في حديث معاذ: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة بهذه الكلمة العظيمة. دعاء الله باسمه الأعظم هو الدعاء المتضمن للتوحيد، كما في حديث بريدة عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وجاء عند ابن ماجه من حديث أنس رحمك الله رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يقول: اللهم إني أسألك لأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فإن قال قائل: كيف الجمع؟ ما اسم الله الأعظم، هذا أم هذا؟ أجاب عن هذا الإشكال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه اقتناص الأوابد، فقال: إن الاسم الأعظم اسم جنس يدخل تحته الحديثان، ويدخل تحته ما حسنه الشيخ الألباني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن اسم الله الأعظم الحي القيوم. واختار هذا ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، أي أن اسم الله الأعظم الحي القيوم. فهذا القول يجمع هذه الأحاديث جميعا، وأن الاسم الأعظم اسم جنس يشمل هذا كله. كفارة المجلس توحيد. إذا جلست مجلسا كثر فيه اللغو واللغط وغير ذلك، فقلت قبل أن تقوم، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا المحدث العلامة مقبل الوادعي رحمه الله ورفع درجته في المهديين، كفارة المجلس أن تقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كثر اللغط في المجلس وقلت هذا الدعاء الذي يتضمن التوحيد كان كفارة لذلك المجلس. الدعاء هو العبادة، كما في حديث النعمان بن بشير عند الترمذي وغيره: إفراد الله بالدعاء، تدعو الله، دعاء المسألة ودعاء العبادة، ويدخل في ذلك الاستغاثة والاستعاذة. فهي من أنواع الدعاء. فيا عباد الله، لا يجتمع التوحيد مع الشرك، لا يجتمع التوحيد مع الذبح للجن عند قدوم العروس، ولا مع الذبح للجن عند دخول البيت الجديد، ولا مع الذبح للجن عند حفر البئر، ولا عند تردي شخص من شاهق، لأن الذبح عبادة ولا يكون إلا لله. فصل لربك وانحر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعظم العبادات البدنية الصلاة، وأعظم العبادات المالية الذبح. والله تعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي حديث علي رضي الله عنه السابق: لعن الله من ذبح لغير الله. لا يجتمع توحيد مع طواف حول قبر وأكل التراب، سؤال المدد والولد وطلب الشفاء وغير ذلك، فإن هذا من الشرك. لا يجتمع التوحيد مع تعليق الحروز والحجب والتمائم على الأطفال أو النساء أو البهائم لجلب نفع أو دفع ضر، أو أن تلك الحجب تنفع أو تضر مع الله أو من دون الله. لا يجتمع التوحيد مع النذر لغير الله عز وجل وصرف العبادات لغيره. لا يجتمع مع الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين والاستجابة لهم في الذبح للجن، أو أن يعتقد الإنسان صدقهم فيما يدعونه من علم الغيب وما أشبه ذلك. لا يجتمع التوحيد مع هذا. اعرف التوحيد يا عبد الله، واعرف معنى كلمة لا إله إلا الله، فلا تقلها بلسانك وتنقضها بأقوالك وأعمالك الأخرى، فإن ذلك لا ينفعك. أن تأتي بمجرد الكلمة ولا تدري معناها ولا تعمل بمقتضاها، هذا غير نافع لك. إلا كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، بأنه الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ذو الجلال والإكرام، الحي القيوم، بديع السماوات والأرض، أن يحيينا وإياكم على التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد، وأن يبعثنا على التوحيد. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك مما لا نعلمه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وجنبنا ما تبغض وتأبى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بالبلاد والعباد شرا وبلاء وغلاء وفتنة، اللهم أشغله في نفسه، واجعل تدبيره في تدميره، واجعله يحفر قبره بيده. اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله للناس عظة وعبرة وآية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول أخونا السائل: رجل أخذ مالا من وجوه محرمة في سابق أيامه، وهي أشياء زهيدة كعطر وغيرها، أكبرها لا يتجاوز 100,000 ريال، الآن يريد أن يتخلص منها، ومات أصحابها واقتسم الورثة التركة، فهل يتصدق بها إلى نية صاحبها أم يسلمها إلى ورثته وهم متفرقون، وربما حصل تشويه في السمعة؟ طالما أن هذا الشخص الذي أخذ هذا المال وقد ضبطه، أي ضبط مقداره وعلم صاحبه إلا أن صاحبه قد مات، فيجب عليه أن يسلم هذا المال للورثة ولا يتصدق به بنية صاحبه، لأن هذا المال من جملة تركات وما خلفه ذلك الميت، فتعلق به حق الورثة. كونه يقول لو سلمه إليهم مع أنهم قد اقتسموا التركة سابقا لربما تشوهت سمعته واتهموه بالسرقة وغير ذلك وحصل له أشياء، يستطيع أن يجمع هذا المال وكما أخذه سرا أن يرده سرا، يجعله في ظرف ويعطيه إلى أكثرهم دينا وأمانة، ويحمله مسؤولية ذلك برسالة يرسلها مع مجهول أو يضعها في مكان ويقول هذا المال كان دين علي أو في ذمتي لأبيكم، فهو الآن من جملة التركة، اقتسموه حسب الأسهم الشرعية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أما أنه يذهب ويتصدق به بنية صاحبه فلا، إلا في صورة واحدة، وهي فيما إذا كان لا يعلم من هو ذلك الشخص الذي أخذ منه المال، سرق مالا من شخص في باص في سيارة في طريق ولا يعرف من هو ولا من أين هو، فحينئذ هذا يتخلص من هذا المال بأن يتصدق به على نية صاحبه. يقول رجل علق طلاق زوجته بأمر، فهل له أن يتراجع عنه؟ لا، ليس له أن يتراجع عند جماهير العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة، لأن الطلاق المعلق، وكذلك أيضا هي فتوى اللجنة الدائمة من علماء العصر، إذا قال الرجل لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إذا قلت كذا فأنت طالق، ثم بدا له أن يأذن لها بذلك القول أو بذلك العمل، فليس له ذلك عند جماهير أهل العلم، ليس له أن يرجع، بل إذا عمل ذلك وقع عليها الطلاق. إلا أن هناك مسألة تتعلق بهذا ذهب إليها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، واختار هذا الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز رحم الله الجميع، فيما إذا كان أراد بذلك التعليق الحظ أو المنع، إذا أراد بالتعليق الحظ أو المنع، فإنهم يقولون إنه يجري ذلك مجرى اليمين ويرجع في ذلك إلى نيته، فإذا كان أراد الحظ أو المنع ما أراد تعليق الطلاق، إنما أراد إلزامها أن تفعل أو ترهيبها من أن تفعل، أراد أن يحثها على أن تقول أو تعمل، أو يحثها على أن لا تقول وأن لا تعمل، فهذا عندهم يرجع إلى نية المعلق. وأما جمهور أهل العلم فلن يلتفتوا إلى هذا ولا يعتبرون النية ولا يقولون إن ماذا قصد، بل يقولون هذا طلاق معلق، إذا حصل ما علق عليه الطلاق وقع الطلاق، إن كانت الأولى والثانية فله المراجعة، وإن كانت الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويدخل بها ثم يطلقها، فإذا انقضت عدتها حلت للمطلق الأول. يقول كنت مسافرا من صنعاء إلى تعز، خرجت من البيت ووصلت محطة الباص، جاء وقت صلاة الظهر فصليت في محطة الباص وأنا لازلت في صنعاء، وصلاة العصر ركعتين بحجة أنني متلبس بسفر، هل هذا الفعل صحيح أم أعيد الصلاة؟ عليك أن تعيد الصلاة طالما أنك إما من أهل صنعاء المستوطنين أو المقيمين فيها الإقامة المطلقة، أو المقيمين فيها الإقامة المطلقة، فحينئذ كان يجوز لك إذا خشيت أن تفوت عليك صلاة العصر وأنت في الطريق لا يسمح بنزول الركاب من الباص، تكون رحلة واحدة، وهذا مما لا يجوز، يجب على المسؤولين في تلك الجهات أنه إذا جاء وقت أي صلاة ينزل الباص كما ينزل للطعام والشراب ولقضاء الحاجة، فالصلاة أعظم وأعظم من هذا كله، يجب عليهم أن ينزلوا. وأن يوقفوا للناس للصلاة جمعا بين الصلاتين مغرب ظهر وعصر ومغرب وعشاء ونحو ذلك. فحينئذ إذا كان قد جاء وقد صلى الناس الظهر ويخشى أن يصعد الباص ولا يوقفون له الباص فيخاف أن يخرج وقت العصر لأن المسافة طويلة، كان يسافر مثلا من صنعاء إلى سيئون ونحو ذلك، فحينئذ إذا غلب على ظنه أو تيقن أنهم لن يسمحوا له بالنزول له أن يجمع الظهر والعصر من باب جمع نادر، كما دل عليه حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر، صلى سبعا أو ثمان، سبع يعني مغرب وعشاء ثلاث وأربع، وثمان الظهر مع العصر، قال من غير خوف ولا مطر. قالوا ماذا أراد؟ قال ألا يحرج أمته، وفي هذا حرج وهو شيء نادر، فله أن يجمع بين الصلاتين لكن دون قصر، لأنه لا يزال في دار الإقامة، لا يزال في دار إقامته. وهناك من يقول بأن الخارج من السفر طالما أنه تجاوز عتبة داره فله أن يبدأ ويترخص، لكن هذا قول مرجوح، وإنما إذا جاوز عمران البلد، إذا جاوز آخر عامر البلد فإنه يبدأ بالترخص، وقد حكى ابن المنذر في ذلك إجماعا أنه يبدأ بمفارقة آخر عامر البلد. هو من أهل صنعاء ينظر أين آخر صنعاء من أي جهة هو متوجه إليها، فعرف الناس أن هذا الآن من صنعاء، وقد دخلت بعض الأحياء كانت من قبل خارج صنعاء الآن دخلت فيها مثل حجيز وغيرها، فالمهم من أي جهة كان آخر عامر بلده سواء قرية أو مدينة إذا جاوزها ترخص برخص السفر، وكذلك عند الرجوع إلى ما قبل الدخول في أول عامر البلد لا زال يترخص برخص السفر، فحينئذ يجب عليه القضاء. يقول أخونا السائل أنا أسكن في منطقة وبجوارنا مسجد ويؤمنا رجل يحسن القراءة لكنه يسبل ثوبه إلى أسفل الكعبين، فهل تصح صلاتنا خلفه؟ نعم، من حيث صحة الصلاة تصح صلاته، ومن صحت صلاته صحت إمامته وصلاة من خلفه لانفكاك الجهة، لأن الإسبال ليس شرطا من شروط صحة الصلاة ولا هو مانع من موانع صحتها حتى يقال ببطلان صلاته، لكنه يأثم بذلك، والإسبال كبيرة من كبائر الذنوب كما جاء في الصحيح ما أسفل الكعبين ففي النار، وكما جاء في مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم، المسبل إزارة والمنان عطاءه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وكذلك أيضا لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. ولا يصح قول من يقول يحمل المطلق على المقيد ولا يكون الإسبال محرما إلا إذا كان على سبيل الخيلاء، وذلك لأن المطلق يحمل على المقيد إذا اتحد السبب والحكم باتفاق، مثل قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم، ثم في موضع آخر قال أو دما مسفوحا، فهنا الحكم واحد والسبب واحد فيحمل المطلق على المقيد اتفاقا، ولا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا إذا اختلف السبب والحكم، مثل الأمر بقطع يد السارق والأمر بغسل اليدين إلى المرافق، ما نقول نحمل المطلق على المقيد من قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فنقطع يد السارق من المرفق، حملا لهذا المطلق على المقيد في قوله في يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لأن الحكم مختلف هنا قطع هنا غسل، والسبب مختلف هنا السرقة وهناك القيام للصلاة، فلا يحمل المطلق على المقيد في هذا أيضا اتفاقا. واختلف الأصوليون في مسألتين، الأولى هل يحمل المطلق على المقيد إذا اتفق الحكم واختلف السبب، إذا اتفق الحكم واختلف السبب، مثاله الأمر بعتق الرقبة في حق المظاهر، وكذلك أيضا الأمر بعتق الرقبة في حق القاتل خطأ، فإن الله عز وجل قيد في القاتل الخطأ لأن تكون الرقبة مؤمنة، وفي حق المظاهر أمر بعتق رقبة وأطلق. الحكم واحد وهو عتق رقبة، السبب مختلف وهو أن هنا ظهار وهنا القتل، فأكثر العلماء على أن المطلق في هذه الصورة يحمل على المقيد، ومنهم من قال بعدم ذلك. الصورة الرابعة إذا اتفق السبب واختلف الحكم، اتفق السبب لكن الحكم مختلف، فهنا الجمهور على عدم الحمل، ومن أهل العلم من يرى الحمل. في قضيتنا هذه التي كان الكلام لأجلها الإزار، الحكم مختلف والسبب مختلف. هناك أسجر إزاره خيلا والحكم لا ينظر الله إليه، هذا سببه وهذا حكمه. الذي ما أسفل الكعبين ففي النار، السبب نزول الكعب، نزول الثوب تحت الكعب، والحكم أن ذلك في النار، فاختلف السبب والحكم، فلا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا كما في السورة المذكورة سابقا. على كل حال صلاتكم وراء هذا الإمام صحيحة، وعليكم أن تناصحوه بأن يرفع إزاره أو ثوبه أو اللباس الذي يلبسه، وأن لا يكون تحت الكعب في الصلاة وخارج الصلاة. يقول خالي أرضعت من بنت خالي أرضعت من جدتي أم والدتي، وأنا أرضعت من أمي، فهل يجوز أن أتزوج بها؟ هذه الآن بنت خالك التي رضعت من جدتك أم أمك صارت خالة لك من الرضاع، فلا يجوز الزواج بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالأم من الرضاع والخالة من الرضاع والبنت من الرضاع والعمة من الرضاع وبنت الأخ من الرضاع وبنت الأخت من الرضاع، كل هؤلاء من المحرمات تأبيدا، كل هؤلاء من المحرمات تأبيدا، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذه خالتك، وإن كانت بنت خال لكنها لما رضعت من جدتك أم أمك صارت أختا لأمك من الرضاع وخالة لك أنت، لأن من خالتك من الرضاع؟ أخت أمك من الرضاع، سواء رضعت من جدتك أم أمك أو رضعت هي وأمك من امرأة واحدة. يقول إذا انتهم بناء البيت وذبح لله شكرا هل هذا جائز؟ إنما الأعمال بالنيات، لكن مثل هذا الذي سيذبح لله عز وجل لا يخص هذا بدخول البيت بأول يوم، ولا يجعل هذا أيضا يذبح على عتبة الدار، ولأنه لو ذبح في أول يوم وإن كان على غير يعني بعيد من البيت ولو في السوق ودع الناس، كثير من الناس يظن أنه ذبح من أجل هذا المعتقد، من أجل هذا المعتقد، فلا بأس أن يشكر الله عز وجل وأن يفعل شيئا، يذبح مثلا ويتصدق بهذه الذبيحة أو له ولأهل بيته، لكن لا يخص ذلك بأول يوم، ويكون ذلك بعيدا أيضا، وإن دعا أحدا بين، إن دعا أحدا أو علم أحد بذلك يبين له. يقول أحبكم في الله، أحبك الله السامعين، يقول وأحب أهل السنة والسلف جميعا والله شاهد على ما أقول، جزاك الله خير. المرء يحشر مع من أحب، قال المطلوب منكم الدعاء لي لأني مريض، عندي أمراض كثيرة ومتفرقة، أرجو أن تدعو لي أن يمن الله علي بالشفاء والعافية وحسن الختام. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعليك وعلى السامعين والحاضرين جميعا بالشفاء والعافية، وأن يحسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها، إنه على كل شيء قدير. يقول هل يصلوا على الشهيد أم لا؟ مسألة بحال خلاف في مثل هذا، والراجح أن الشهيد لا يصلى عليه، وهو الذي قتل من المسلمين في معركة ضد الكفار وكان موته في ساحة المعركة، طبعا بخلاف من جرح في ساحة المعركة ثم بعد ذلك نقل إلى مكان آخر، فالأمر يختلف. لكن هذا الذي مات وقتل في ساحة المعركة فإنه يأخذ جميع أحكام الشهيد. نعم الآخر قتل شهيدا مظلوما، لكن الكلام على الأحكام من التغسيل، ومسألة تغسيل الشهيد حل خلاف معروف في كتب الفقهاء، والراجح أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن بثيابه التي قتل فيها، لا بأس أن يلف بكفن، وبدمائه أيضا، ولا يصلى عليه. هل يصلى على الغريق؟ نعم يصلى على الغريق وعلى المحترق وعلى صاحب الهدم وجميع من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله دون عرضه دون دمه، والغريق والحريق ذات الجنب والمرأة النفساء التي قتلها ولدها، كل هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم، إلا أن الحريق المحترق وصاحب الهدم، والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يرى حوادث السيارات من الهدم، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يرى حوادث السيارات من الهدم، لأنها داخلة في الهدم شهيد، فهؤلاء جميعا يغسلون. لكن إذا كان الذي احترق أو صاحب الهدم قد ذهبت أكثر يعني بسبب الحادث الكبير، فجسمه كثير الشجاج والفتحات في رأسه في بطنه في ظهره في رجليه، فلو تصب ماء ربما يدخل الماء، هذا ييمم. كذلك المحترق لو تصب الماء ربما يتناثر اللحم أو الجلد، فمثل هذا أيضا ييمم، وقد نص الفقهاء على ذلك. هل يصلى على المقتول خطأ؟ نعم صلى عليه ويدعى له. ما حكم الذي يحكم عليه بالإعدام؟ هل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ المسألة كلمة إعدام هذه منتقدة من بعض أهل العلم، فلكن ننظر ما سبب الحكم عليه بالقتل. إن كان مثلا حكم عليه بالقتل لردته، مرتد أو ساحر أو ما أشبه ذلك، هذا كافر لا يصلى عليه. وإن كان لأنه زان محصن أو لأنه قاتل عمدا أو خطأ وغير مستحل للقتل إذا كان عمدا، هذا يغسل ويصلى عليه ويدعى له لأنه مسلم، وإن كان مرتكبا لهذه الكبيرة. يقول: تعلمون بارك الله فيكم أن يوم السبت إجازة رسمية ونحن في المدارس ندرس إلى بعد صلاة الظهر تعويضا عن يوم السبت، فهل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها؟ وماذا ننصحون المدرسين بذلك؟ أولا لا يجوز مشابهة اليهود في التعطيل يوم السبت، لأن هذا أمر محرم بإجماع أهل العلم على اختلاف الأعصار والأمصار، أن هذا تشبه باليهود في عطلة دينية، فإن يوم السبت عطلة دينية عند اليهود، ولا يسوغ أبدا أن يكون المبرر مسألة الاقتصاد أو غير ذلك من الأموال. ما نجعل الدين تبع للدنيا، الدنيا تبع للدين، تبع للدين، تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار، وبلاد المسلمين البترول منها والغاز منها وكثير من الثروات منها، وكما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، قال: اليهود والنصارى بحاجة إلى ما في أيدي المسلمين، والمسلمون لا يحتاجون إليهم لا في دين ولا في دنيا، لكن لما صرنا من الضعف بمكان كما لا يخفى صار الحال كما تعلمون، فلماذا لا يعطلون هم يوم الجمعة من أجل تحقيق مصالحهم ويحتاجون منا بترول وغاز وغيرها من الثروات؟ لا يرضون بهذا أبدا، لأنهم يعتبرون أنهم سيوافقون في عبادة وعطلة دينية، فكيف نوافقهم على ذلك؟ هذا أمر محرم لا يجوز، ونسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا للعدول عن مثل هذا القرار الغير صائب أبدا، وأن هذا أمر محرم لا يجوز. إذا كان هناك بعض المدارس يدرسون مثلا يوم السبت، فمدارس أهلية ونحوها جزاهم الله خيرا أعمال معينة، إنسان مدير شركة أو غيرها ويستطيع أن يداوم في مثل هذا اليوم يفعل ذلك، لا يوافق هؤلاء المغضوب عليهم. إذا كان بعض الطلبة يشتكي أنهم يعطلونهم يوم السبت وأرادوا أن يعوضوهم زيادة على الإجبار على التشبه بأعداء الإسلام بأن تزاد حصة وتعطل صلاة الجماعة، هذا أيضا أمر محرم، ويجب على المدرسين وإدارات المدارس أن يتقوا الله في من تحت أيديهم. يمكن أن يعني يسمحون لهم بالصلاة في الوقت ثم يواصلون الدراسة بعد ذلك، ما يضر ما يضر، لكن وقت الصلاة لا بارك الله بعمل يشغل عن الصلاة. طيب، أظن أن يعني أهم ما يكون من الأسئلة قد تم الإجابة عليها، وأعتذر لأبائي وإخواني الذين لم يتيسر الإجابة على أسئلتهم، وأسأل الله أن يجزي الجميع خيرا ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.